بقصار السور أو لركعة من الفريضة، فهل يؤجل السنة القبلية ويصليها بعد الفريضة مباشرة أو ينتظر بعد شروق الشمس يقضي النافلة؟ وهل يعتبر غلاف المصحف الجلد حائل ويجوز مسه من غير متوضي؟ نعم، هذا سؤالان. استيقظ قبل الشروق، نعم، يقول الإنسان النائم إذا استيقظ فإن الوقت يدخل في حقه إذا كان معذورا، يدخل في حقه من حين زوال العذر وعليه، فيتوضأ ويصلي السنة ويصلي الفريضة، لأن القاعدة أن المعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال العذر. ولا نقول يا إنك إنه يجب أن تبادر بالفريضة وتدع ما يتعلق بها من سنن ونحو ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الفجر ولم يقضهم إلا حر الشمس أمر أصحابه أن ينتقل إلى مكان آخر، وأخبر أن ذلك مكان حضر فيه الشيطان، فأمر بلالا أن يؤذن كما كان يؤذن، ثم توضأ وصنع كما كان يصنع كل يوم كل يوم. ولو كان لا يجوز ذلك لكان يقتصر على ماذا؟ كان مثلا نقول يتيمم ويقتصر على الفريضة فقط. نعم، يقول وهل يعتبر غلاف المصحف الجلد حائل ويجوز مسه من غير متوضأ؟ نعم، الغلاف المصحف نوعان، غلاف متصل به وغلاف منفصل. فالغلاف المنفصل يسمى كالجراط بالنسبة للسيف أو القراب، هذا يجوز مسه إذا كان منفصل عن المصحف، وأما الجلد المتصل فحكمه حكم المصحف، حتى قال الفقهاء رحمه الله يحرم مس المصحف حتى جلده وحواشيه، حتى الجلد المتصل، والمتصل له حكم المنفصل. نعم، هذه أم نوع من مصر أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من السنة أن يجلس الطالب في مجلس العلم كجلوسه بين السجدتين على ركبتيه غير متربع القرفصة؟ هذه أخذها بعض العلماء من حديث جبريل، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. قال هذه الجلسة تدل على العناية والاهتمام والتأدب، وأن الطالب مستعد لتلقي ما يلقى إليه من علم. في حديث جبريل حينما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس بين أصحابه، جلس إلى النبي فانتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجلس، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، يعني فخذي نفسه وبلا فخذ النبي عليه الصلاة والسلام كما يعني ذكر بعضهم، لأن هذا سوء أدب في الواقع. ووضع يديه على فخذيه، يعني على فخذي نفسه لا على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من سوء الأدب. نقول هذه الجلسة فيها نوع من الأدب في الواقع، لكن ليس بلازم، ولا سيما معطون المدة والزمن، فليجلس الجلسة التي يراها مناسبة له من غير أن يكون فيها مخالفة للمألوف. يقول إذا كان لجيران نصارى كلب يؤذي الكبار ويخوف الأطفال، فهل يجوز قتله بالسم؟ هذه مشكلة. عندهم نصارى عندهم كلب يؤذي الكبار ويخوف الأطفال، هذا أولا أنا ما يقتل بسم، أن يطلب من الجيران كف الأذى، أن يكف أذى. نعم، فإن لم يمكن رفعوا الأمر إلى الشرطة أو المسؤولين في ذلك، لأن كونهم يقتلونه سبب للفتنة وإحداث العداوة والبغضاء. نعم، فلا ننصح بوضع قتله بالسم، يعني الأحسن يطلب منهم أن يكفوا أذى، إما أن يربطوه ما يكفوا أداه، وإلا يرفع أمرهم إلى ولاة الأمر. لا يمكن يروحون يكتشفون، يعني يسوون عمليات. عموما لو قدرنا أن أداه لم ينتفع، أنهم مثلا طلبوا من الجيران أن يكف الأداء فلم يفعل، ورفعوا الأمر فلم يحصل شيء، وكان يخوف، لا بأس أن يكتر بسم، بس وليس له حرمة ولا يضمن ولا شيء. يقول هذا زائد، يقول مررت ببلدي لمراجعة دائرة حكومية، ف فأخرت صلاة المغرب إلى العشاء وذلك من أجل عملي وقصرت في بلدي وذلك من أجل عملي وقصرت العشاء وخرجت من بلدي بعدما انتهى عملي مباشرة وذلك لأنني ما سافرت إلى بلدي إلا من أجل هذا العمل. كيف تقصر وأنت في بلدك؟ كيف الصورة اللي فهمت؟ يقول شيخ مررت ببلدي لمراجعة دائرة حكومية فأخرت صلاة المغرب إلى العشاء وذلك من أجل عملي وقصرت العشاء وخرجت من بلدي بعدما انتهى عملي مباشرة وذلك لأني ما سافرت إلى بلدي إلا من أجل هذا العمل. لا قصدي. نعم. أي بس مشكلة أنه قصر صلاة العشاء في بلده. نقول عليه أن يعيد صلاة العشاء لأنه قصرها في بلده والقصر من خصائص السفر. أخر المغرب. من المشكلة الأخر قد يكون له شغل يعني الجمع إذا وجد عذر لا بأس. إذا كان معذورا لأنهم في البلد ما هم دائرة حكومية المغرب مفتحين يا أخونا. المهم أن تأخير المغرب الجواب عن هذا على السؤال تأخير المغرب إلى العشاء وهو في بلده المستطاع إن كان لعذر شرعي لا بأس إذا لم يكن لعذر شرعي لا يجوز. ثانيا مثلا قصر العشاء يجب عليه أن يعيد صلاة العشاء. أربعا يقول زائر هذا يقول هل السفر ليوم واحد إلى بلد تبعد 30 كيلو للتنزه يقصر الصلاة؟ لا هذا ليس سفرا على قول الجمهور ولا على مذهب الشيخ الإسلام رحمه الله. أما على قول الجمهور فلأنه لم يبلغ المسافة وأما على كلام الشيخ الإسلام رحمه الله فلأنه أيضا لم يتخص لا بطول المسافة ولا بطول المدة. يقول المعتبر قاعدة الشيخ الإسلام المعتبر في السفر أحد الطولين إما طول المدة وإما طول المسافة. فالمسافة الطويلة في الزمن القصير سفر والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر. فمثلا هذا 30 كيلو لو أراد أن يجلس أياما يكون سفرا الزمن الطويل في السير أي المسافة الطويلة الزمن الطويل لا الزمن الطويل في الإقامة يعني مثلا إنسان يذهب إلى مكان 60 كيلو عن بلده ولكن سينكث أياما وهذا السفر. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم أو أهل مكة أتموا قصروا مع النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة. عرفة كم؟ لأن تأهبوا أهبة السفر وخروج السفر. أي ما يجوز. ما تنفع حتى لو عدت ما تنفع. من أخر صلاة عن وقتها من غير عذر شرعي لم ينفعه قضاؤها لو قضاها 1000 مرة. وهذا ليس خاصا بالصلاة بل كل عبادة موقتة بوقت إذا أخرجها الإنسان عن وقتها من غير عذر شرعي لا ينفعه. بل بعض العلماء رحمه الله يرى أن الإنسان إذا أخر صلاة عن وقتها أخرجها عن وقتها من غير عذر أنه يكفر